ضيعته في الشهوات مات. اللهم أحيي قلوبنا. طب اللي قلبه مات ولا تاه ولا تنجس ولا تقطع؟ ممكن قلب جديد؟ اه ممكن. الله قادر. يا ابني الصحابة كانوا مشركين بيعبدوا الأصنام، ولما ربنا هداهم اداهم ايه؟ قلب جديد، قلب جديد. لكن هذا القلب الجديد لا يكون إلا لمن يريد. لو انت عايز فعلا قلب جديد، ورأى الله منك الصدق في ذلك جدد لك قلبك. قادر. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. لهو القلوب لما يبقى عندك قلب لاهي بيتلهى، قال يتنطط زي العفريت على المزيكا، قلب قاعد يلعب كرة، قلب قاعد يجري ورا الشهوات، يبص على دي ويسمع ده ويتفرج على دي القلب اللاهي ده يستجلب غضب الله ومقت الله. فإذا نزل الغضب، إذا نزل الغضب زي ما هتيجي معانا احنا في قصة القلوب، احنا خرجنا من قصة القلوب وبنتكلم عن اللعب بمناسبة 70 اللي ماتوا الله يرحمهم رحمة واسعة، اللهم ارحم الموحدين منهم يا رب. اضطرينا لكده، وإلا كانت قصة القلوب القلب صغو القلوب، قلب الآثم، زوغان القلوب، شتات القلوب، غرق القلوب، اللي جاية غلف القلوب. وقالوا قلوبنا غلف. عارف يعني ايه قلوبنا غلف؟ قلوب في غلاف. يعني ايه في غلاف؟ ده معناه مسخ القلوب. ان قلبك ربنا ده قلب ابيض، سمعني انت ما تتلفتش تاني، ها، ابيض وطاهر ومليان. انت جيت عصيت معصيه نكته، معصيه كمان نكتة سودة، معصية ثالثة نكتة سودة، لحد ما يسود القلب اسمه الران. يروح القلب ده داخل في غلاف، بقى قلبك فين؟ جوه غلاف. الغلاف ده يأخذ صفة الحيوان الذي تشبهه في معصية كلبية. ازاي؟ لو جبت للكلب حتة لحمة مشوية من عند الكبابجي المشهور اللي هنا في ميتوب، وجبت له جيفة حمار، يأكل ينهين الجيفة؟ ما يأكلش المشوية. لا لا لا، مشوية دي حاجة حلوة، هو عايز حاجة من التنة. اللي عنده زوجة حلال نظيفة طيبة محترمة ويسيبها ويبص على الفاجرات الزانيات، يبقى العمل ده اسمه عمل كلبي. وبتلاقي اللي يعمل كده انه ما بيبطلش، بيزيد. واحنا قلنا في زوغان القلوب ان احيانا يبقى قدامي قاعد الود، اسمك ايه؟ عصام. ده هنقول حاجة وحشة يا عصام. فقاعد قدامي الواد عصام، وبعدين تقول لي بعد إذنك يا شيخ هشرب، أقول له اقعد اقعد خد الكوباية اشرب، قول بس أصلنا طيب يعني إيه رجلي بتوجعني، طب مدد مدد ما يجرش حاجة، طب أصلنا هدخل طب دي واحدة هنخلص. هو مش عايز مية ولا عايز رجلين ولا عايز ده، عايز يزوغ، وانا عمال احوط عليه عشان ما يزوغش. لكن ربنا ما بيعملش كده،

اللي يقولوا له الرسول راح بيت المقدس ورجع يقول إن كان قد قال فقد صدق. إيه اليقين ده؟ لما في صلح الحديبية يقولوا أنا أرضى بالدنية من ديننا يقول إنه رسول الله، إلزم غرزه تنجو. الله أكبر، جاب الثقة دي في الله ورسوله منين؟ أبو بكر الصديق اللي أنفق ماله 4 مرات، أبو بكر الصديق رضي الله عنه اللي يوم ما مات سيدنا النبي صلى عليه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كانت صدمة شخصية لسيدنا أبو بكر أنه صديقه، إذ هما في الغار إذ يكون لصاحبه لا تحزن، يبقى ربنا سماه صاحبه وانتوا تلعنوه خير بيوتكم، اوعوا يدخل عليكم الدخل ده. يبدأوا يتكلموا في السيدة عائشة رضي الله عنها. طب ما السيدة عائشة دي بنت مين؟ من سيدنا أبو بكر. اللي يخوض فيها يخوض فيه، ثم هي زوجة النبي، اللي يغلط فيها يبقى غلط في سيدنا النبي، وكان بيحبها ومات في بيتها وطلعت روحه وهو دماغه على صدرها. قال لا، ازاي يا ناس تصدقوهم؟ قصدي مش تصدقوهم، ازاي تسمعوهم؟ مش تسمعوهم، ازاي تسمحوا لهم؟ بيقولوا انهم بيلعبوا في متعوقة، صح الكلام ده؟ طبيعك طبيعك ايه خلاص نطرد بالجزم. صلى على الرسول صلى. السيدة عائشة دي أشرف من نساء الدنيا كلها، هي أشرف نساء الدنيا كلها رضي الله عنها وأرضاه. في الشاهد ده الخوض. أنا يقول لك طيب ما تيجي بقى إيه نناقش المسألة، مسألة عقلية. واحد يجي يقول لك تعال أنا هقعد معك بس نتكلم نشوف أمك زنت ولا ما زنتش، تقول له تعال نقعد نتكلم. طب ما دي أعز عليك من أمك، دي زوجة نبينا أعز علي من أمي رضي الله عنها. هو ده الخوض، تعالوا عشان نشوف الصحابة كانوا بيعملوا كذا وما بيطبقوش الشريعة. هو الصحابة هو ده اسمه الخوض. اسمه ايه؟ خوض، خوض الجهل. قالوا كده الذين هم في خوض يلعبون، ده بيهرج ده بيلعب. ازاي تتكلم عن الصحابة بالطريقة دي؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارهم لصحبة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك إياك أن تخوض مع الخائضين. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. هي دي، اوعى تخوض. الجرايد الصفراء اللي قاعدين يتكلموا، القنوات السوداء اللي عماله تتكلم، ما تسمعش. قال سبحانه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. اوعى تسمع ولا تسمح ولا تشوف ولا ترد. لا تخض مع الخائضين، الأخيرة من اللعب الاستهزاء بأهل الدين. جماعة من الصحابة كانوا، جماعة من الصحابة دول كانوا مشركين وأسلموا وصلوا وصاموا رمضان وهجروا في سبيل الله إلى من المكة إلى المدينة وخرجوا في الجهاد مع رسول الله، وبعدين قالوا كلمة ربنا كفرهم بها. قالوا ايه؟ عارف قالوا ايه؟ قالوا قراؤنا، قراؤنا اللي هم الأئمة يعني، قراؤنا أرغبنا بطونا وأجبننا عند اللقاء. يقول لك المشايخ دول كلهم بكرش تعفتة. هو ده معنى كلامهم كده، ربنا كفرهم بسبب الكلمة دي. قال سبحانه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ده احنا بنهزر والله ما نقصدش. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يبقى ربنا أثبت لهم أنه كانوا مؤمنين وربنا كفرهم عشان قالوا دول المشايخ دول بتوع أكل وبتوع فتة لو جات القتال كلهم هيجروا. كفرهم أنهم قالوا الكلمة دي. شفت انت بقى بتسمع كلام من ده كتير صح، وبتقرأ في الجرايد كلام من ده كتير، وأحيانا بتقول والله يعني الواحد بدأ يشك في الناس دي. اوعى اوعى احذر، الكلام ده يكفر، لان الناس دول ما بيمثلوش انفسهم، دول بيمثلوا دين، رموز دين، امثله الدين. فعشان كده اياك انك تخوض في الصحابه والانبياء والمرسلين. عمالين نسمع قصص النهارده بيتكلموا عن سيدنا موسى، بيتكلموا انت بتتكلم في مين؟ ده موسى، ده سيدنا موسى عليه السلام، ده ده ده ده ده ربنا قال له ايه؟ واصطنعتك لنفسي. وانت تيجي تتكلم عن سيدنا موسى وبنات سيدنا شعيب يقول ده، وتحكي قصه انه واحد مشي مش عارف عمل ايه اليومين اللي احنا عايشينهم دول. يا رب استرنا، يا رب يا رب اعفو عنا، يا رب اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. حقيقي فعلا تقول لولا أمن الله علينا لخسف بنا. شيء عجيب جدا أن يخوض هؤلاء في الأنبياء، في الصحابة، في أهل الدين، في الدين نفسه. كل ده تهريج ولعب، سببه الجهل بالدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، ودي مسؤوليتنا كلنا ان احنا نتعلم دين. لازم نتعلم عشان نقدر نرد هذه الشبهات. اخوتي انا احبكم في الله، اسأل الله جل جلاله ان يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعل التفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين، وكتبت لنا الجنة يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.